باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف أيضا في شأن الألفاظ، الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، والألفاظ التي تليق بالمخلوق، فأخذها من هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهانا، قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني بالنسبة للغلام أو للرقيق، بل يقول وضئ سيدك، أطعم سيدك، أجب سيدك، أجب مولاك. فنهاه عن لفظ وأرشده إلى لفظ آخر. وأيضا بالنسبة للسيد، لا ينبغي أن يخاطب عبده فيقول عبدي أو أمتي، بل يقول فتاي، يا فتى، يا فتاة، يا غلام، يا جارية. هذه الألفاظ اختلف أهل العلم في هل هذا النهي من باب التحريم أو من باب الكراهة والتنزيه، أو أنه يختلف من حال إلى حال، لأنه ورد نصوص أخرى ظاهرها عدم الممانعة في مثل هذا. الله سبحانه وتعالى يعني قد خاطبنا بقوله جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأضاف العباد، لأن العباد هنا المقصود بهم العبيد الأرقاء. ففي اللفظ الأول قال: أنكحوا، وأنكحوا الأيام منكم، الأيم الذي لا زوج له من الأحرار، ثم وجه الخطاب في شأن الأرقاء: والصالحين من عبادكم، أي عبيدكم كما ورد في بعض القراءات، وإمائكم. فهنا الله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا اللفظ الذي ورد في الحديث الممنوع. ثم أيضا في الحديث الصحيح عند مسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده. إذن هو عليه السلام أضاف لفظ العبد إلى المخلوق. ووردت أيضا ألفاظ أخرى من هذا القبيل. فمن أهل العلم من فرق أولا بالنسبة للمخلوقات غير الآدمي، فهذه يرون أنه لا حرج فيها بالنسبة لغير الآدمي، يعني رب البيت، رب الدابة، رب كذا كذا، قالوا هذا يعني معروف لأنه أصلا غير متعبد، والشبهة زائلة، بخلاف المخلوق، بخلاف المخلوق. أما المخلوق فلما ورد من الألفاظ، وكما أيضا في قوله تعالى: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي، فورد في القرآن التعبير بهذا اللفظ. فمنهم من فرق بين أن يصدر هذا اللفظ من الرقيق نفسه يخاطب سيده، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه هذا، وجه هذا الخطاب إما إلى الأرقاء أو إلى من سواهم من المخاطبين، فلا تخاطب الرقيق تقول وضئ سيدك، وضئ ربك، أطعم ربك. وأيضا نفس السيد لا ينبغي كذلك أن يستخدم هذا اللفظ ويخاطب رقيقه فيقول، أو غلامه فيقول أطعم ربك، أو على سبيل تعظيم نفسه، بدل ما يقول أعطني، أطعمني، وضئني، بل يقول أطعم ربك، وهذا نوع من التعالي. ولا شك مثل هذه الصيغة يعني أقرب إلى التحريم، إذا استخدمها السيد مع عبده. وإن كان هذا الأمر يعتبر في شبه المنقرض ولم يعد هناك رقاء، فلكن هذا الحكم يعني قد يستخدم أحيانا، أو بعض الكلمات تستخدم في أمور أخرى ولا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن كلمة الرب كلمة الرب مطلقة فهي في حق الله تعالى. أما إذا أضيفت خاصة للمخلوقات فهذا أمر لا حرج فيه، لكن إذا أضيفت إلى المخلوق العبد فهذا فيه محذور. فإن كان من نفس الرقيق أو السيد فهذا لا ينبغي، لا تقل أطعم ربك ووضئ ربك. وإن كان على سبيل الإخبار، إنسان يريد أن يخبر ما في نفس شيء من التعاظم، فهذا مكروه، لأن لا شك من الأدب أن الإنسان يتحاشى ويتجنب الألفاظ التي ورد الشارع بالنهي عنها ولو ورد معارض لها، لأن المعارض إما أن يكون منسوخ أو يكون نوع من الخصوصية. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما يشاء، يخاطبنا بهذه الألفاظ، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن فمتعبدون بما أمرنا به الرسول عليه السلام وما خاطبنا به، وقد يكون الأول منسوخ، وهذا استقر الحكم على هذا، وأنه لا ينبغي استخدام هذه الألفاظ بل يعدل إلى البديل. فتقول أطعم سيدك ومولاك، مع أن حتى مولاك أيضا في بعض الألفاظ لا يقول مولاك، لا يقول المولى، إن مولاكم هو الله سبحانه وتعالى، فورد له. لكن من أهل العلم من يقول إن كلمة من ناحية كلمة سيد أيضا ورد في الحديث كما هو معلوم أنه قال عليه الصلاة والسلام السيد الله، لكن قالوا المقصود السيادة المطلقة التامة. أما السيادة النسبية قوموا إلى سيدكم فألف يا سيدها لدي الباب، إضافات محدودة، فهذا لا حرج فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما إذا كان السيادة المطلقة، لأن السيادة بمعنى الرياسة وبمعنى الشرف، والسيد الزوج يطلق عليه ويقال له سيد، الفيا سيدها أي زوجها لدى الباب، فتطلق كلمة السيد على معاني أخرى. كذلك المولى، المولى يطلق على الناصر، يطلق على متولي الأمور، يطلق على المعتق، يطلق على المعتق أيضا، فهو كما يقولون مولى من أعلى أو مولى من أسفل، فهي كلمة قابلة لتصرف على وجوه متعددة. فمثل هذه ليست مثل كلمة رب وكلمة عبد، إذا أضيفت خاصة إذا السيد أطلقها على نوع من التعالي وقال يا عبدي أعطني كذا، فهذا لا شك أنه ممقوت أن يستخدم هذا اللفظ. وأيضا نفس حتى غير السيد لا ينبغي أن تخاطب السيد يقول مثل عبدك فلان عمل كذا، فلا ينبغي استخدام هذه الألفاظ. فهذا من أهل العلم من حمله على الأدب، على الأدب وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم ذكر الألفاظ التي يكون فيها محذور من بعيد، وهذا من قبيل سد الذرائع، يعني من اهتمام الإسلام بذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، فإن هذه الألفاظ ورد النهي عن بعضها كله من باب تعظيم الله وعدم تعريض أسمائه لما لا يليق إلا به جل جلاله. وفيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، فعلى يعني حسب ما ذكر أهل العلم، إن كان يقولها السيد أو المرأة على نوع من التعظيم والتفاخر والإذلال للمخلوق فهذا حرام، أما إن كان جرت عادته بهذا ولا يقصد شيء من ذلك فهي مكروهة. وأيضا يفرق بين أن تصدر من السيد وعبده أو من شخص آخر أجنبي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي، يقول فتاي فتاتي غلامي جاريتي، هذه ألفاظ لا حرج فيها. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، فالعبد نفسه وغير العبد أيضا لا ينبغي أن يسمى العبد ربا خاصة بإطلاق، لا يقال له رب، فهذه الكلمة العظيمة هي خاصة بالله سبحانه وتعالى ومن أسمائه. لكن إذا أضيفت يعني رب الشاة، رب الدار، رب كذا، فهذه لا حرج فيها، في خاصة الجمادات والمخلوقات غير الإنسانية. لكن بالنسبة لبني آدم إذا أضيفت إضافة محدودة فربما يعني أيضا يتسامح فيها، لكن إن كانت فيها نوع من التعظيم فلا يجوز. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. فيعني من الحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم عن ألفاظ دلهم على ألفاظ أخرى سالمة من المحذور، يقول فتاي فتاتي، وأيضا بالنسبة لغلامي جاريتي، وبالنسبة للسيد يقول سيد أو مولاي. والله سبحانه وتعالى يعني هذا الباب يعني عام في الشريعة في كثير من المواضع. الله سبحانه وتعالى لما حذر المسلمين من بعض الألفاظ التي فيها محذورات لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود يحرفون هذه الكلمة، فصرفهم سبحانه وتعالى عن كلمة ودلهم على كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى ولا محذور فيها. فهذا من حكمة التشريع، وهذا مثل ما مر بنا في أبواب مماثلة أن الشارع الحكيم إن كان الله سبحانه وتعالى شرع هذا الأمر أو بواسطة الرسول عليه السلام فإنه إذا منع من شيء أباح شيئا آخر، أباح شيئا آخر حتى لا يضيق على المكلف مسلكه ويجد بديلا عما نهي عنه. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، لأن الألفاظ يعني تتضمن معاني، ولا تزال الألسنة تلهج بأشياء وكلمات حتى ربما يعني يختل المعنى في نفوس الناس من متكلمين ومخاطبين. فهذا يعني من الحكمة ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى.